وهذا يا عباد الله يدل على عظيم الغفلة وعظيم الجهل بأمر المال. واعلموا يا عباد الله أن من فتن المال أكل المال الحرام. أكل المال الحرام يا عباد الله من الفتن العظيمة التي يبتلى بها المرء وتترتب عليها العواقب الوخيمة والآثار السيئة. فمن تلكم العواقب الوخيمة غضب الله سبحانه وتعالى على من أكل المال الحرام. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة، من حلف على يمين كاذبة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ويا لها من عاقبة وخيمة أن تلقى الله سبحانه وهو عليك غضبان إذا أكلت مال امرئ مسلم بيمين كاذبة. وإن من عواقبه أيضا يا عباد الله، من عواقبه أن صاحبه محروم الجنة مستوجب له عذاب الله سبحانه. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق استوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. استوجب الله له النار بفعله ذاك حين أن أكل المال الحرام. ومن عقوباته أيضا أنه يخسف به يوم القيامة في 7 أراضٍ. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة وسعيد بن زيد، وهو عند البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى 7 أراضٍ. وهذا يا عباد الله عقوبة عظيمة ووعيد شديد لمن يأخذ الأرض بغير حقها. بل جاء عند أحمد من حديث يعلى بن مرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر. وهذا من عظيم عقوبة الله تبارك وتعالى أن يكلف أن يحمل ترابها إلى أرض المحشر. وما ذلكم يا عباد الله إلا لعظيم أكل مال الحرام، وخاصة في ذلك الأرض. ولذا جاء في الصحيح أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أتى إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يستشيرها في خصومة كانت بينه وبين أناس في أرض، فقالت له: يا أبا سلمة اجتنب الأرض، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اغتصب قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضٍ. وإن من عقوبات أكل المال الحرام يا عباد الله أن صاحبه يقدم على ربه مفلسا من الحسنات، مفلسا من الأعمال الصالحة، مفلسا من الثواب والأجور. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من أتى بصلاة وزكاة وصيام وأتى وقد شتم هذا وأخذ مال هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته ولم يقض ما عليه أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. وهذا يا عباد الله، وهذه خسارة عظيمة، أن يتعب المرء في جمع حسناته الليل والنهار، وربما بذل النفس والنفيس والغالي والرخيص من أجل تحصيل الأجور والحسنات، ثم تذهب عنه إلى غيره ولا يكتفى بذلك فحسب، فإنه إن لم تقضي حسناتهما عليه تؤخذ سيئات غيره فتلقى عليه ويتحمل أوزارها وآثامها. وهذه خسارة عظيمة، خسارة يغفل عنها من غره الوسواس الخناس فأكل أموال الناس بالباطل. وإن من العقوبات يا عباد الله ما جاء في البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطي بي ثم غدر، ورجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فلما استوفى منه لم يعطه أجره. تأملوا يا عباد الله، خصمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هؤلاء أكلة المال الحرام، من باع حراً فأكل ثمنه، ومن استأجر أجيراً فاستوفى منه أجره ثم لم يعطه أجره. وهذا يا عباد الله يدل على خطورة الأمر، ويدل على أن الأمر عظيم. ومما يدل على ذلك يا عباد الله أن آكل المال الحرام لا يستجاب دعاؤه ولو أتى بموجبات استجابة الدعاء. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل الأشعث الأغبر يمد يديه إلى السماء، يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ أي كيف يستجاب له وحاله ما ذكر من أكل الحرام وشرب الحرام وتغذية بدنه بالحرام؟ فإنه لا يستجاب له والحالة هذه، مع أنه يمد يديه إلى السماء ويطيل السفر أشعث أغبر، وتضرع إلى الله بقوله: يا رب يا رب، ومع ذلك لم يقبل دعاؤه، لأنه أتى بمانع من موانع إجابة الدعاء. وإن من عواقب أكل المال الحرام يا عباد الله أن صاحبه إذا نبت جسده عليه فالنار أولى به. روى الطبراني من حديث أبي بكر وأحمد من حديث جابر بإسناد صحيح كما في صحيح الجامع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. أي نبت من مال حرام، رزقه حرام أو مكسبه حرام واكتسابه حرام، يأكل بالغش وبالكذب ويبيع المحرمات ويخدع الآخرين ويتعامل بالربا وبالرشوة والسرقة والغصب والنهب والاستيلاء على أموال الآخرين، فالنار أولى به. ومن عقوباته أكل مال الحرام أنه ممحوق البركة، منزوع البركة، فإنه لا يبارك له في ماله ولو كثر ماله، فإنه تنزع منه البركة، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما، فإنه تمحق بركته ولو كان ماله كثيرا، فإنه لا ينتفع به وقد تنزل به النوازل فتذهب ماله، ويكون حاله كالذي يأكل ولا يشبع. ولهذا جاء في الصحيح من حديث ابن عباس: لو أن لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ويتوب الله على من تاب. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، وإن من عقوبات أكل المال الحرام أن صاحبه ولو تصدق منه فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صدقته. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة من غير طهور، ولا صدقة من غلول. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وهو أخذ مال بغير وجه حق، فعوقب من أخذ هذا المال على هذه الصفة أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل صدقته. فانظر أيها المتصدق إذا تصدقت إلى مالك أولا، فإن الصدقة مستحبة وليست واجبة، واجتناب المال الحرام أمر واجب وعليك اجتنابه، وأن تجتنب جميع السبل الموصلة إليه. أيها المسلمون عباد الله، انتشر أكل مال الحرام في أوساط كثير من الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. وسبب انتشاره يا عباد الله هو التكالب على الدنيا أولا، وعدم معرفة حقيقتها وأنها إلى زوال، وأن حلالها حساب وحرامها عقاب، وغفلة كثير من الناس عن أمر الدنيا. ومن الأسباب أيضا وسوسة الخناس، الوسواس الخناس لكثير من الناس، يقول لهم أنك إذا لم تكتسب هذا المال ربما أخذه غيرك بغير وجه حق، أو ربما تموت جوعا، أو أن أهلك وعيالك يتكففون الناس، أو يصير لغيرك عليك منة الصدقة والعطاء والزكاة ونحو ذلك. وما ذلك يا عباد الله إلا من وسوسة الشيطان. فالله سبحانه وتعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والله سبحانه يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقد جاء عن ابن أبي عاصم في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً أخذ تمرة من الطريق فقال: لو لم تأتها لأتتك. فرزقك يا عبد الله قد قسمه الله وأنت في بطن أمك، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. فعلى المرء أن يتقي الله سبحانه وأن يجنب نفسه أكل مال الحرام وأن يكون ورعا. فقد جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه الحديث. فالله الله في اجتناب المشتبهات لكي تتقي المحرمات يا عبد الله. والله الله الله الله في النظر إلى الرعية من الزوجة والأولاد، واتق الله ولا تعرضهم لطمس القلوب وطمس البصائر، فإن أكل مال الحرام يطمس البصائر والعياذ بالله. ولتكن نساؤنا كنساء السلف، فقد كانت إحدى الصالحات تقول لزوجها إذا أراد أن يخرج للاكتساب في أول النهار: اتق الله فينا، فإننا نصبر على الجوع ولا نصبر على النار. هذا هو الفقه الصحيح يا عباد الله لأمر الدنيا ولأمر المال، وهذا هو الفقه الصحيح يا عباد الله لدين الله سبحانه وتعالى. وعلى المرء أن يكون ورعا، أن يكون ورعا في كل صغير وكبير. جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى حسناً يأخذ تمرةً من تمر الصدقة فقال: كخ كخ، ألا تعلم أنها لا تحل لنا الصدقة؟ هكذا ينبغي يا عباد الله أن يعلم المرء منا أولاده وزوجته، ويبث ذلك في أوساط الناس، أن يكون ورعاً عن أكل المال الحرام، وأن يجتنب كل ما فيه شبهة. واعلموا يا عباد الله أن كثيراً من الناس ينظر إلى مال الدولة بأنه مال حلال، فيأخذ ما وقعت عليه يده ولو كان مالاً كثيراً، ولو كان أميناً عليه كموظف ونحو ذلك. وهذا يا عباد الله، وهذا يا عباد الله أمر عظيم. فقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناساً يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولكل من له فضل علينا. اللهم ولي علينا خيارنا وادفع عنا شرارنا. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.